أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والنساء اللواتي يرتكبن فاحشة الزنا فعليكم أيها الرجال أن تشهدوا عليهن أربعة من الرجال العدول الثقات، بحيث لا يكون في الشهادة جور ولا إثم، وبحيث يكون الشهود عدولا، فإذا شهدوا شهادة واضحة لا لبس فيها ولا تدليس، فعليكم بحبس النساء في البيوت إلى وقت الموت، فلا يخرجن من البيوت نكالا لهن وتأديبا على ما فعلن وتعزيرا على سوء صنيعهن، أو يجعل الله سبحانه وتعالى طريقا آخر وحلا غير هذا. وقد نسخ الله هذه الآية فحد الحد سبحانه وتعالى في الزنا وبينه وشرحه للناس كما في أول سورة النور. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. والرجل والمرأة إذا اقترفا فاحشة الزنا فعليكم بتأديبهما وتعزيرهما وتوبيخهما وجلدهما، فإن أقلعا عن الفاحشة وتابا إلى الله وأصلحا فيما بينهما وبين ربهما فعليكم بعدم تذكيرهما بالذنب والإعراض عنهما وكف الأذى عنهما، لأن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب ويعود بلطفه على من أناب، وهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة لمن عاد إليه ومهما ارتكب من الكبائر والفواحش، فعليكم أيضا أن تعودوا على من تاب بالإعراض والكف عن إيذائه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. التوبة الصحيحة المتقبلة التي يتوب الله على أصحابها هي التي تحصل من قوم ارتكبوا المعصية عن سفه وجهالة، ثم شعر أحدهم بالذنب والندم والأسف والانكسار، فعاد إلى ربه سبحانه وتعالى وأناب وأقلع وانخلع من ذنبه واعتذر إلى ربه، لا كالذي يرتكب الأخطاء عن عمد وعن علم وسخرية واستهزاء بربه وتهاون بأمر مولاه. فمن عاد إلى ربه تعالى بعدما ارتكب الذنب عن سفاهة وجهل وأناب وصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ويستر عيبه ويبدل سيئاته حسنات ويكرم مثواه، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بمن صدق في توبته وعاد إلى مولاه بإخلاص، وهو حكيم سبحانه وتعالى يضع كل شيء موضعه، لا يعذب غير من يستحق العذاب، يعطي كل إنسان ما يستحقه من ثواب أو عقاب بحكمة متناهية وقدرة فائقة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة المتقبلة الصحيحة لا تعطى لمن أسرف في الإجرام واستمر على الآثام وارتكب المحارم بعمد وقصر واستهزأ بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، فإذا فاجأه الموت أخذ يعتذر وأخذ يتنصل من ذنوبه. هذا ليس ممن يستحق التوبة، لأنه أسر واستكبر وتجرأ على محارم الله عز وجل وسوف بالتوبة وأخر الإنابة. وكذلك لا يتاب على من مات كافرا بل هو خالد مخلد في النار، فإن الله لا يقبل من كافر عملا ولا شفاعة ولا يدفع عنه العذاب يوم القيامة دافع. هؤلاء أعد الله سبحانه وتعالى لهم العذاب الأليم الموجع والنكال الدائم والعقاب المقيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها المؤمنون، لا يجوز لكم أن تتلاعبوا بميراث المرأة كما يتلاعب بسقط المتاع، فلا يحل لكم أن تحرموا المرأة ميراثها أو تتوارث المرأة بعد موت زوجها كرها ورغما لها، ولا يجوز لكم أيها الأزواج أن تمنعوا المرأة بعد طلاقها الزواج بزوج آخر لتعودوا إلى ما أعطيتموهن من المهر فتأخذوه ظلما وعدوانا، وهذا في من يرغم في أن تفتدي نفسها دون موجب، إلا في حالة واحدة أن تأتي المرأة بفاحشة واضحة، فإنه يجوز للرجل أن يضيق عليها وأن يعزرها ويؤدبها حتى تفتدي ببعض مالها كما قال بعض السلف. ولكن في العموم عليكم بحسن معاشرة المرأة واللطف معها ورحمتها وتحمل ما يبدر منها واتقاء الله سبحانه وتعالى فيها وعدم الإضرار بها، وهذا كله لضعف المرأة ولعدم قدرتها على مصاولة الرجل. وعليكم بالصبر على المرأة فيما يبدر منها من نقص أو حدة أو نحو ذلك، فربما كان الخير في الإمساك فيرزقكم الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة والأبناء المفلحين، فيكون الصبر عليهن من الحكمة وتكون العواقب سليمة، لأن الله يأجر من صبر ومن حلم. وفيه حث على الاستمرار في الحياة الزوجية وعلى تلافي الأخطاء من الجانبين وعلى حسن العشرة بين الزوجين، وفيه حث على الرحمة بالمرأة واستدامة العشرة معها ولو بدرت منها أخطاء، وفيه نهي عن التعجل بالطلاق لما فيه من هدم الأسر وتشتيت الأبناء وكسر القلوب وتوريث الإحن والأحقاد في النفوس، فالطلاق لا يفزع إليه إلا أن يكون حلا أخيرا، ويكون الإنسان مضطرا إليه اضطرارا لا يجد مخرجا منه.